وأكبر حرم للمروءة. إذا كان في على الطعام رأس الذبيحة إذا تقدم أحد وأكل عين الرأس يرون هذا مخالف للمروءة ويرونه عيبا في من ضيفه. حتى بعضهم يقول إذا أكل العين وجب على المضيف أن يذبح شاة بدله. مشكلة. يبدأ كل واحد يريد أن يضر به. نعم. يأكل العين ويذبح ذبائح كثيرة علشان عين أكلت. فالحاصل أن المروءة تختلف باختلاف الناس. قال والمروءة وترك الكبائر. الكبائر كبائر الذنوب. وسيأتي تعريفها في كلام المؤلف رحمه الله. ومنها أي من الكبائر غيبة ونميمة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فإن ذكرته بما يكره في حضوره فهو سب وهو فسق. السب فسق بنص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وإن ذكرته بما يكره في غيبته فهي غيبة، حتى وإن كان فيه ما تقول فهي غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقيل له أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. وقول مالك منها غيبة ونميمة نص عليهما لاختلاف الفقهاء فيهما، فمنهم من قال إنها ليس من الكبائر، والصحيح إنها من الكبائر. وفي هذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته المشهورة وقد قيل كبرى وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.